ولو قال قائل ألا يستثنى شيء من الكلام حال خطبة الإمام؟ نحن الآن نتكلم عن تحريم الكلام حال خطبة الإمام، هل يستثنى كلام؟ يجوز. الآن تكلمنا عن تشميت العاطس، عن السلام، عن أنها عبادة وأداء لحق، ومع ذلك يمنع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين قلنا هذا لا يتنافى مع الإنصات، خاصة إذا كان سرا. لكن الكلام الذي يجهر به الأصل فيه أنه يحرم، لكن ثبت أن الكلام، أن بعض الكلام الذي يكون من الخطيب جائز، وبعض الكلام الذي يكون مع الخطيب، يعني أحد الحضور يخاطب يتكلم مع الخطيب، فإن هذا أيضا جائز، وكل هذا إذا وجدت المصلحة. أما الأول وهو الكلام من الخطيب، أن الخطيب يتكلم، لما نقول الكلام من الخطيب أعني الكلام الخارج عن الخطبة، الكلام الخارج عن الخطبة. وجمهور أهل العلم يقولون إنه لا يجوز للخطيب أن يتكلم بكلام خارج الخطبة، لا يجوز له أن يتكلم بكلام خارج خطبته إلا لمصلحة شرعية. فإذا كانت ثمة مصلحة شرعية فتكلم الخطيب بكلام خارج الخطبة، كان يخاطب به أحد الحضور، قالوا إن هذا لا بأس به. ومما استدلوا به على هذا الاستثناء جواز كلام الخطيب بكلام خارج الخطبة لوجود مصلحة، مما استدلوا به حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والآن الكلام صدر منه، فقال للرجل لما رآه جلس أصليت؟ هذا كلام خارج الخطبة. فقالوا إن الكلام خارج الخطبة من الإمام أو من الخطيب أقول جائز لمصلحة. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو قائم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، هذا كلام من الخطيب. واستدلوا أيضا بما مر معنا في الدرس الماضي أثر عمر مع عثمان، فإنه لما دخل عثمان قال له عمر وكان يخطب فقال له أية ساعة هذه، وهذا كلام خارج الخطبة صدر من الخطيب وتكلم به مع أحد الحضور، فقالوا هذا الكلام من الخطيب إذا كان لمصلحة جائز، وهذا الأدلة تدل عليه. أما من غير مصلحة فقالوا لا يجوز للخطيب أن يتكلم كلاما خارج الخطبة، هذا عند جماهير أهل العلم. وأما الأمر الثاني وهو الكلام مع الخطيب، طبعا الكلام مع الخطيب أي أن أحد الحضور يخاطب الخطيب ويتكلم معه، يبتدئه بالكلام، هو الذي يبتدئ الخطيب بالكلام ثم الخطيب يرد عليه، قد يرد عليه. فقالوا إن مثل هذا إذا كان لمصلحة فهو جائز، هذا من الكلام المستثنى، من الكلام المستثنى من النهي، فقالوا إذا كان هذا الكلام لمصلحة فهو جائز. ومما استدلوا به على ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة، مما استدلوا به ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. تأمل أن قال قام أعرابي وقت الخطبة يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ابتدأ الكلام، أي كان الكلام هنا مع الخطيب، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. وفي نفس الحديث أخبر أنس أنه جاء من بعد من الله عليهم بالغيث طوال الأسبوع، جاء من الجمعة التالية وقام مثل ما قال قام في الأول وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يمسكها. فالآن هذا الكلام كان منه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه بل أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام، بل تكلم معه وسأل ما ذاك لما قاله هلك المال وجع العيال فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له ودعا عليه الصلاة والسلام وأغاثهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أنه إذا تكلم أحد مع الخطيب فإن هذا جائز، لكن هذا لمصلحة. وش إذا بإنسان الخطيب يقول كيف حالك يا فلان هذه مدة لم أرك، وإنما إذا كان لمصلحة، التكلم لمصلحة. وهذا الأعرابي قام لمصلحة تعلق بالمسلمين، فقام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا، يعني أن يغيثنا، ادعوا الله أن يغيثنا، كما جاء في رواية أخرى ادعوا الله أن يغيثنا. فإذا هذا الحديث يدل على جواز التكلم مع الخطيب لمصلحة. ومن ذلك مثلا إذا أخطأ الخطيب في كلام، ذهل مثلا في كلام، نسي آية ففتح عليه فيها، نسي آية ففتح عليه فيها، فهذا جائز، هذا كلام صادر ممن حضر وقت الخطبة فهو جائز. وكذلك قالوا لو ذهل عن كلام فأخطأ فيه، يعني ذكر مثلا حكما أو أمرا وأخطأ فيه، فالأمر يتعلق بمصلحة حتى لا ينقل عنه أنه قال كذا، فقد ينبه أحد الحضور بأنه قال كذا وقد يؤخذ عنه هكذا خطأ. فإذا ذهل عن أمر وخيف أن الناس يأخذونه كذلك على أنه هذا حق أو هذا حكم وهو قد ذهل عنه ويعلمون بأنه قد أخطأ في ذلك، قالوا لو تكلم معه أحد الحضور وقال له ذلك فإن هذا الكلام مع الخطيب حال الخطبة جائز لهذه المصلحة.